وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به، وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. ها؟ محمد بن عمر ذكر عمر. محمد بن عمرو لكن قد يخطئ اذا ما ضبط بالشكل بالحروف محمد بن عمرو الثاني قد يخطئ حتى في الواقع. ها بلا هي الثالثه ها عمرو الثالث نعم عمرو اذا هذه الامور السبعه عمرو نعم نعم. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية. وقال العوفي في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير. وقال نعم وعن عش وعن عند الشيخ على الشيخ أخرف نعم نعم بالمعنى الشيخ نعم. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخراساني تعاوى فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخراساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصية قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ها ها صنف عن علي علي بن الحسن عن الإشوال قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصية سأل تعليق في المصيصة ها علي بن الحسين عبد الله يقول الأخ الحسن وأثبت إمام الحسين عن تفسير ابن أبي حاتم هكذا عندكم علي بن الحسين نعم نعم نعم ربيعة الصواب الربيع عمن نسبه حط على الشرع اعتراض كبير نعم نعم. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن نصيفة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا بالسبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسح نفسه فواقا يعني مدة قصيرة نعم فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للنسخ نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فنسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال نعم ربيع تقريب ربيع محمد ربيع ما في ربيع عندك قاتل وهذا هو الصواب النعم ها